عاملة ناصبة النتيجة تصلى نارا حامية. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأحبار فبكى، قالوا ما الذي يبكيك؟ قال هذا من الذين قال ربنا فيهم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أعمال كثيرة ترد في الآخرة، فما هي محبطات العمل أو من هم الأخسرين أعمالا؟ من هم الأخسرين أعمالا؟ الذين كدوا واجتهدوا في أعمال من أعمال الطاعة في الدنيا ولن يقبل ربنا منها في الآخرة ولو وزن خردلا، إنهم أهل الحسرات. من هم؟ ما هي الأمور التي تحبط العمل؟ أولا، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فانتبه انتبه، من محبطات العمل الشرك بالله. قال الله عز وجل لسيد الخلق لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يحبط العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بشرط، ولا يشركه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلو أشرك فالعمل محبط. من محبطات العمل الشرك بالله عز وجل، هذا الذي يجعل العمل هباء منثورا. أبو طالب عم النبي محمد، عندما نزلت به السكرات، عندما نزل به الموت، قال له النبي يا عم أريد منك كلمة أشفع لك بها عند ربي في الآخرة، قل لا إله إلا الله، قل أني رسوله، تلفظ بالشهادتين أشفع لك بهما عند الله. فجاء فرعون هذه الأمة أبو جهل وقال يا أبا طالب أتطاوعه وتهجر دين الآباء والأجداد؟ ويقال اتبع كبيرهم صغيرهم. فقال أبو طالب للنبي لولا أن يقال عني كذا وكذا لأقررت بها عينك يا ابن أخي. ومات أبو طالب ورب الكعبة، قدم خدمات جليلة للإسلام، ملايين من المسلمين ما أدوا عشرها. أي نعم، لكن إلى أين؟ إلى النار، إلى جهنم أبدا. ليه؟ ما الذي أحبط العمل؟ الشرك، الكفر. فلو أن كافرا صام معنا وصلى وبنى المساجد وقفل الأرامل واليتامى، ليس له في الآخرة نصيب، يعوض في الدنيا، أما الآخرة فليس له فيها نصيب. قالوا للنبي عمك أبو طالب الذي فعل وفعل وفعل، أتنفعه في الآخرة؟ قال نعم، هو في النار، توضع الجمرة من تحت أخمص قدمه